عمري ما شفتكم ولا قابلتكم ويا ما يا ما شغلني طيبكم وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه الاقينا روحنا عبحري نزلنا نشرب ودقنا فيه ومن يصدق يقرا ده كله وادعي سوا وادعي سوا العمر كله بيوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة نسمعها من إيمان بقى.